أصل التواتر الكثرة والتتابع، ثم استعمل عند المحدثين علما على ما روي من طرق بغير حصر، ما روي من طرق بغير حصر ودل على صدقه بنفسه، ودل على صدقه بنفسه. وإثبات التواتر في عرف المحدثين مقرر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يبطل منه بعض المعاني التي ادعاها من ادعاها وأدخلوها في حقيقة التواتر وليست كذلك. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد. ويوجد استعمال التواتر في كلام جماعة من المحدثين الأول كأبي عبد الله البخاري وأبي بكر ابن خزيمة رحمهما الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.